طيب أحسنتم. هذا الباب الذي أخذناه فيما تقدم، من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها، كم مسألة تحته؟ نعم، تحته مسألتان. المسألة الأولى أن من نسي صلاة ثم ذكرها فإنه يعيدها مرة واحدة ولا يعيدها مرة ثانية. أحسنت، من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إعادة أخرى لهذه الصلاة، فليصليها إذا ذكرها. أحسنت. والمسألة الثانية؟ نعم أحسنت، أن من ذكر بعد أن صلى صلاة أنه لم يصلي التي قبلها، فرأى مالك رحمه الله، ما هو رأي مالك؟ أن يصلي التي قبلها ثم يعيد التي قد صلىها قبل، والصحيح أنه لا يصلي إلا صلاة واحدة فقط. قال إبراهيم: من ترك صلاة واحدة 20 سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة، فلا يعيد ما قد صلى مما تقدم. ثم ذكر الفائتة بعد أن صلى صلوات لوقتهن، ثم ذكر فائتة، فإنه لا يعيد الصلوات التي صلىها لوقتهن مراعاة للترتيب كما ذكر مالك رحمه الله، بل يصلي هذه الصلاة ويكتفي ولا يعيد ما تقدم. فهاتان مسألتان، المسألة الأولى الصلاة المنسية لا يعيد، لا يصليها مرتين، مرة عند الذكر ومرة في الوقت من الغد، فإنه لم يثبت شيء. طيب، والرواية التي في مسلم: فإذا كان الغد فليصليها عند وقتها. نعم أحسنت، أعلها البخاري رحمه الله تعالى، وعلى ثبوتها فليس فيها دلالة، وإنما إذا كان من الغد كالعادة يكون يصليها كالعادة في وقتها إذا كان سليما صحيحا. وحديث سمرة ما حاله؟ نعم أحسنت، في بشر بن حرب ضعيف، ورجح أحمد وقفه كما في رواية أبي طالب، رجح وقفه، من نسي صلاة فليصليها حين يذكرها ومن الغد للوقت، فهذا الحديث لا يثبت، حديث سمرة رضي الله تعالى عنه، فهو من طريق بشر بن حرب، والإمام أحمد يرجح ضعفه، غصن يرجح وقفه، يرجح وقف الحديث، وأما الرجل فضعيف. ولفظ الحديث: إذا نام أحد عن الصلاة ونسيها حتى يذهب حينها التي صلى فيه، فذكر فيها أن يصليها مرتين للذكر وللوقت، أو للذكر وفي الوقت من الغد، وهذا ما عليه دليل. وما حال حديث: من أدرك منكم صلاة الغد من غد صالحا فليقضي معها مثلها؟ ما حال هذا حديث عمران وليس حديث سمرة، حديث عمران ما حاله: من أدرك منكم صلاة الغد؟ نعم حديث ضعيف. من الذي قال: لا أعلم أحدا قال بظاهره وجوبا ويشبه أن يكون الأمر فيه الاستحباب؟ الخطابي رحمه الله، والصحيح أيضا لم يقل أحد أيضا بالاستحباب، لا بالوجوب ولا بالاستحباب، فلا يحتاج إلى إعادة الصلاة مرتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينهاكم الله عن الربا ويأخذه منكم. قال الحافظ رحمه الله: قوله من نسي صلاة فليصلها، كذا وقع في جميع الروايات بحذف المفعول، أو فليصلي، من نسي صلاة فليصلي كذا وقع في جميع الروايات بحذف المفعول، ورواه مسلم عن هداب بن خالد عن همام بلفظ فليصليها، وهو أبين للمراد، وزاد مسلم أيضا من رواية سعيد عن قتادة أو نام عنها، من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها. فزاد في مسلم من رواية سعيد عن قتادة أو نام عنها. وله من رواية المثنى بن سعيد الضبعي عن قتادة نحوه، وسيأتي لفظه. وقد تمسك بدليل الخطاب منه القائل إن العامد لا يقضي الصلاة، تمسك بدليل الخطاب وما يسمى بمفهوم المخالفة، وهو الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم عما عداه. فاستدل بعض أهل العلم بهذا الحديث: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، أو فليصلي إذا ذكرها. تمسك بعض أهل العلم، وهذا التمسك صحيح، أن من لم ينسى صلاة ولا نام عنها تركها عمدا، ترك الصلاة عمدا، فلم تترك الصلاة للنسيان ولا لنوم، وإنما تركها عمدا. فذهبوا إلى أنه لا يصلح أن يصليها، ولا يجزي عنه صلاتها شيئا، ولا يغني عنه شيئا ولو صلاها 1000 مرة. تلك الصلاة التي تركها عمدا بل هو آثم، عليه التوبة والفي والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وأداء الصلاة، يستأنف أداء الصلوات. أما ما مضى فعليه التوبة منه، كفارته التوبة، وقضاؤه لا يغني عنه شيئا. وهذا استدلال صحيح، استدل وتمسك بدليل الخطاب جماعة من أهل العلم. وأما الجمهور يرون القضاء يقضي الفائتة وإن تركها عمدا، فإذا كان يقضيها لتركها نسيانا وكذلك نوما فمن باب أولى أن يقضيها لتركها عمدا. فاستدلوا بالحديث أيضا على أنه يدل على أنه من باب أولى يقضيها إذا تركها عمدا. والصحيح أن الحديث له مفهوم صحيح أن من تركها عمدا لا يقضيها، وهذا ما يسمى بدليل الخطاب، استدل به جماعة من أهل العلم. والدليل الخطاب كما تقدم معكم تخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم عما عداه، ويسمى أيضا بمفهوم المخالفة، لأن الحكم الذي ثبت للمسكوت نقيض الحكم الذي ثبت للمنطوق به، نقيض الحكم المنطوق به، فهذا يسمى بمفهوم المخالفة. ومفهوم المخالفة سمي بمفهوم المخالفة لهذا المعنى، فإن الحكم الذي يثبت للمسكوت غير الحكم، نقيض الحكم الذي يثبت للمنطوق، للمنطوق به، أي مختلف عنه تماما. من نسي صلاة معنى من ترك عمدا وهو داخل، أو نام عنها، فهذا له مفهوم صحيح يسمى بمفهوم المخالفة، ويسمى بدليل الخطاب، أي أنه مأخوذ من الخطاب ومأخوذ من النص هذا الدليل. قال رحمه الله: وقد تمسك بدليل الخطاب منه القائل إن العامد لا يقضي الصلاة لأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط. صحيح، من نسي الصلاة انتفى الشرط، ما نسيها تركها عمدا، يستلزم انتفاء المشروط وهو القضاء، ما عليه شيء، وإنما عليه التوبة، وهذا شأنه عظيم، أمره عظيم، الذي يتركها عمدا ما يغني عنه القضاء، لأن انتفاء الشرط وهو النسيان يستلزم انتفاء المشروط وهو أداء الصلاة بعد الذكرى وبعد التذكر. قال رحمه الله: لأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط، فيلزم منه أن من لم ينسى لا يصلي. وقال: من قال يقضي العامد بأن ذلك مستفاد من مفهوم الخطاب، أيضا كذلك استدلوا بمفهوم الخطاب، بأن ذلك مستفاد من مفهوم الخطاب، فيكون من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، من نسي صلاة أو نام عنها. فقالوا: هذا فيه دلالة على أن العامد يقضي، لأن هذا مستفاد من مفهوم الخطاب، فإذا كان الناس يقضي فمن باب أولى العامد يقضي، فيكون نبه بالأدنى على الأعلى، نبه بالأدنى وهو النسيان على الأعلى وهو العمد. والصحيح هو القول الأول أن العامد لا يقضي بل عليه التوبة. وقال: من قال يقضي العامد بأن ذلك مستفاد من مفهوم الخطاب، فيكون من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، لأنه إذا وجب القضاء على الناس مع سقوط الإثم ورفع الحرج عنه فالعامد أولى. وادعى بعضهم أن وجوب القضاء على العامد يؤخذ من قوله نسيا، لأن النسيان يطلق على الترك سواء كان عن ذهول أم لا. ومنه قوله تعالى نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فهذا استدلال آخر بالنص غير مفهوم الخطاب ودليل الخطاب. ادعى بعضهم أن وجوب القضاء على العامد يؤخذ من قوله نسيا، لأن نسيا بمعنى إيش؟ ترك، فيشمل العامد وغير إيش؟ وغير العامد، يشمل الناسي وغير الناسي، كلهم تركوا الصلاة، فإذا العامد يقضي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نسي، والنسيان قد يطلق على الترك. قال رحمه الله وادعى بعضهم أن وجوب القضاء على العامد يؤخذ من قوله نسي، لأن النسيان يطلق على الترك سواء كان عن ذهول أم لا. ومنه قوله تعالى نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فأنساهم أنفسهم نسوا الله فنسيهم، وبهذا المعنى تثبت صفة لله سبحانه وتعالى النسيان بمعنى الترك لا النسيان بمعنى الذهول عن الشيء، فالنسيان بمعنى الذهول حرام يثبت لله سبحانه وتعالى وما كان ربك نسيا. وأما النسيان بمعنى الترك نسوا الله فنسيهم، تركهم الله سبحانه وتعالى لترك طاعته وعبادته، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فهذه صفة لله سبحانه وتعالى ثابتة، النسيان بمعنى الترك لا بمعنى الذهول، أما بمعنى الذهول فهي صفة من صفات السلوب، وما كان ربك نسيا. قال ويقوي ذلك قوله لا كفارة لها، والنائم والناسي لا إثم عليه، النائم والناسي لا إثم عليه، وكيف يكون يعني لا كفارة لهذا؟ يدل على أن العامد كذلك، لكن هذا مو صحيح. قلت هو بحث ضعيف، لأن الخبر بذكر النائم ثابت، وقد قال فيه لا كفارة لها، والكفارة قد تكون عن الخطأ كما تكون عن العمد، كفارة تكون عن الخطأ كما تكون عن العمد، فلا يقال لا كفارة لها أن هذا يدل على أن المقصود به العامد، لأنه لو كان ناسيا بمعنى الذهول عن الشيء فهذا ما عليه شيء، هو كما قال الله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هو معذور بالنسيان ومعذور بالنوم، فإذا المقصود لا كفارة لها أي العامد الذي يتركها عمدا عليه القضاء، هذا يقال دليل واضح وهو قول لا كفارة لها. أما النائم والناس لا إثم عليه، لا يحتاج إلى كفارة. قال قلت وهو بحث ضعيف، لأن الخبر بذكر النائم ثابت، وقد قال فيه لا كفارة له، والكفارة قد تكون عن الخطأ كما تكون عن العمد، والقائل بأن العامد لا يقضي لم يرد أنه أخف حالا من الناس، بل يقول أنه لو شرع له القضاء لو شرع له القضاء لكان هو والناس سواء، والناس غير مأثوم بخلاف العامد، فالعامد أسوأ حالا من الناس، فكيف يستويان؟ أي يخفف عنه يقال قضي خلاص يكفيك، وصحيح هذا، فلو شرع له القضاء لكان هو والناس سواء، والناس غير مأثوم بخلاف العامد، فالعامد أسوأ حالا من الناس، فلو قيل له فعل ما يفعل الناس، فهذا فيه تهوين من معصيته، فنقول لا تقضي عليك التوبة إلى الله، ففعلت أمرا عظيما وأتيت جرما عظيما فعليك أن تتوب، أما هذا يكفيه أنه يقضي ما فات ولا إثم عليه ولا شيء، لا إثم عليه غير أنه يقضي، أما أنت فلا يشرع لك القضاء وعليك التوبة ولا يكفر عنك القضاء شيئا. قال رحمه الله بل يقول والقائل بأن العامد لا يقضي لم يرد أنه أخف حالا من الناس، بل يقول إنه لو شرع له القضاء لكان هو والناس سواء، والناس غير مأثوم بخلاف العامد، فالعامد أسوأ حالا من الناس، فكيف يستويان؟ ويمكن أن يقال إن إثم العامد بإخراجه الصلاة عن وقتها باق عليه ولو قضاها، بخلاف الناس فإنه لا إثم عليه مطلقا، ووجوب القضاء على العامد بالخطاب الأول لأنه قد خطب بالصلاة وترتبت في ذمته فصارت دينا عليه، وهذا ما هو الصحيح، الصحيح أنه عليه التوبة ولا قضاء عليه. والذين لا يسقط إلا بأداء والدين لا يسقط إلا بأدائه، فيأثم بإخراجه لها عن الوقت المحدود لها ويسقط عنه الطلب بأدائها. فمن أفطر في رمضان ويسقط عنه الطلب بأدائها، الصواب الظاهر والله أعلم، ولا يسقط عنه الطلب بأدائها، والدين لا يسقط إلا بأدائه، فيأثم بإخراجه لها عن الوقت المحدود لها. كيف ويسقط هذا؟ ما استساقت هذه اللفظة. انظروا لنا يا أخوان، هل أحد عنده ولا يسقط عنه الطلب بأدائها؟ لأن سياق الكلام يدل عليه والله أعلم. كلكم الذين عندكم النسخ يسقط، لا يستقيم لنا يسقط، ما هو واضح. وانظر الكلام الأول والكلام الأخير، قال وجوب القضاء يعني معنى يقضي على العامل بالخطاب الأول الذي تقدم أنه يجب عليه نصلي، لأنه قد خوطب بالصلاة وترتبت في ذمته فصارت دينا عليه، والدين لا يسقط إلا بأدائه، الدين لا يسقط إلا بإيش؟ بأدائه، فيأثم بإخراجه لها عن الوقت المحدود لها ولا يسقط عنه الطلب بأدائها. هذا الكلام الصواب، ولا يسقط عنه الطلب بأدائها. أما هو يسقط عنه الطلب بأدائها، هذا معنى القول الأول، القول الأول هذا خلاف القول الأول. ومما يؤيد هذا ما بعده، فمن أفطر في رمضان عامدا فإنه يجب عليه أن يقضيه مع بقاء إثم الإفطار عليه. فمن أفطر رمضان عمدا فإنه يجب عليه أن يقضيه مع بقاء إثم الإفطار عليه. والصحيح أن الصوم كالصلاة، فلا يقضي الذي يفطر عمدا عليه التوبة ولا يجب عليه القضاء، فلا يسوى مع الناس ولا ينبغي أن يعطى حكم الناس، فجرمه أعظم سواء كان الذي ترك الصلاة عمدا أو الذي ترك الصيام عمدا، كلاهما لا يقضي، وعليهم الإثم وعليهم التوبة مما اقترفوه مما سبق. هذا هو الصحيح في المسألتين. قال رحمه الله قوله قال موسى أي دون أبي نعيم، قال همام سمعته يعني قتادة يقول أي بعد أي في وقت آخر للذكرى، يعني أن همام سمعه من قتادة مرة بلفظ للذكرى بلا مين وفتح الراء بعدهما بعدها ألف مقصورة وفتح الراء بعدها ألف مقصورة، ووقع عند مسلم من طريق يونس أن الزهرية كان يقرأها كذلك، ومرة كان يقولها قتادة بلفظ لذكري بلا من واحدة وكسر الراء، وهي القراءة المشهورة، القراءة المشهورة لذكري، وهناك قراءة للذكرى أقم الصلاة للذكرى، وهي في الصحيح كما ترى عن قتادة طريق همام قال سمعته يقول بعد وأقم الصلاة للذكرى. قال رحمه الله وهي القراءة المشهورة، وقد اختلف في ذكر هذه الآية هل هي من كلام قتادة أو من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية مسلم عن هداب قال قتادة وأقم الصلاة لذكري، وفي روايته من طريق المثنى عن قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رقد أحدكم عن الصلاة وغفل عنها فليصليها إذا ذكرها فإن الله يقول. هذا نص على أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس من كلام قتادة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصليها إذا ذكرها فإن الله يقول أقم الصلاة لذكري. وهذا ظاهر أن الجميع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، واستدل به على أن شرع من قبلنا شرع لنا، لأن المخاطب بالآية المذكورة موسى عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم استدل بها، المخاطب بالآية موسى أقم الصلاة لذكري، والنبي صلى الله عليه وسلم كما ترى استدل بها، فهذا دليل يدل على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ بنسخه، فإن ورد ناسخ بنسخه فليس بشرع لنا، وإذا خالف شرعنا فليس بشرع لنا. وهذا هو الصحيح أن شرع من قبلنا شرع لنا بالقيود التي ذكرها أهل العلم. قال رحمه الله لأن المخاطب بالآية المذكورة موسى عليه الصلاة والسلام هو الصحيح في الأصول ما لم يرد ناسخ، واختلف في المراد بقوله لذكري، فقيل المعنى لتذكرني فيها، وقيل لأذكرك بالمدح، وقيل إذا ذكرتها أي لتذكيري لك إياها، فيكون بإضافة الفاعل، فاعل محذوف أو موجود، لذكري أي لتذكيري لك إياها. وهذا يعضد قراءة من قرأ للذكرى. وقال النخعي اللام للظرف أي للتوقيت، أي إذا ذكرتني، وهذا يذكر كتب النحو أنها تأتي للتوقيت، أي إذا ذكرتني أي إذا ذكرت أمري بعدما نسيت. وقيل لا تذكر فيها غيري، أقم الصلاة لذكري أي لا تذكر فيها غيري، هي الصلاة خاصة بي فلا تذكر غيري، هذا معنى من معاني لذكري، أقم الصلاة لأجل ذكري فلا تذكر معي غيري. وقيل شكرا لذكري، وقيل المراد بقوله ذكري ذكر أمري، وقيل المعنى إذا ذكرت الصلاة فقد ذكرتني، فإن الصلاة عبادة لله، فمتى ذكرها ذكر المعبود، وهذا جيد. أقم الصلاة لذكري أي الصلاة تذكر بي، الصلاة تذكر بي، فإذا ذكرت الصلاة فقد ذكرتني، فإن الصلاة عبادة لله، فإن الصلاة عبادة لله، فمتى ذكرها ذكر المعبود، فكأنه أراد لذكر الصلاة. وقال التوربشتي الأولى أن يقصد إلى وجه يوافق الآية والحديث، وكأن المعنى، وهذا هو الذي ذكره الصواب إن شاء الله والأقرب، أنه يؤتى بمعنى يناسب الحديث ويناسب الآية، يوافق الآية والحديث، وكأن المعنى أقم الصلاة لذكرها، أقم الصلاة لذكرها، وسياق الحديث يدل على أنه ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المعنى، من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها، ثم تلا أقم الصلاة لذكري، معنى وكأن المعنى أقم الصلاة لذكرها، فإذا ذكرتها أقمها، وكأن المعنى أقم الصلاة لذكرها، لأنه إذا ذكرها ذكر الله تعالى، أو يقدر مضاف لذكر صلاتي، أو ذكر الضمير فيه، أو ذكر الضمير فيه موضع الصلاة لشرفها. فالحاصل اختلفوا فيما ذكر في معنى لذكري، ما معنى لذكري، هل المقصود به أقم الصلاة لذكر الصلاة، أو أن اللام هنا للظرف إذا ذكرتني أي إذا ذكرت أمري بعدما نسيت إلى آخر. وقيل أي لا تذكر غيري معي فيها، أقم الصلاة لذكري لا تذكر فيها غيري، هي خاصة بذكري. تفضل. قال رحمه الله: باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى. نقرأ هذا الحديث للحفظ. قال رحمه الله تعالى: باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى. ما إعراب الأولى فالأولى؟ نعم مرتبة، أحسنت. قال الأولى فالأولى. قال حدثنا مسدد، هاي الأولاد، تفضل. من مسرهد، ما كنيته؟ أبو الحسن، أحسنت. قال حدثنا يحيى بن سعيد، ما كنيته؟ أبو سعيد الأنصاري أو القطان، هذا الأنصاري أو القطان، كلاهما يحيى بن سعيد. فعصاد القطان، إيه هو يقول إيش هو؟ قال القطان. أي نعم، أحسنت. عن هشام، ويتكرر معكم، من أبي عبد الله، ما اسمه؟ أبي عبد الله سنبر، أحسنت. قال حدثنا يحيى، من أبي كثير كما ذكر هنا، ما كنيته؟ أبو نصر، يتكرر أيضا. قال حدثنا يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر ابن من؟ بن عبد الله بن حرام، أحسنت. قال جعل عمر يوم الخندق يسب كفارهم، هل يجوز سب الكفار؟ وإيش الدليل هذا الحديث على الإطلاق ولا هناك قيد؟ والله يقول: ولا تسبوا الذين يدعون، فيسب الله عدوا بغير علم، على الإطلاق يسبون، يعني الله يقول لا تسبوا، وأنت تقول يجوز سب، كيف تجمع بين هذا يسب كفارهم النبي صلى الله عليه وسلم يسمعه، وبين الآية ولا تسبوا الذين يدعون فيسب الله عدوا بغير علم؟ الآية فيها نهي، والنهي يقتضي التحريم، كيف الجمع؟ تماما تصاب، لكن أي شيء لا يعني أي شيء تحمل الآية؟ نعم أحسنت. إذا لم تكن هناك مفسدة من سبهم فلا بأس أن يسب الكفار، إذا لم تكن هناك مفسدة من سبهم. أما إذا كان يسبهم الشخص يسب الله اعتداء وعدوا بغير علم، هذا لا يصلح. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذه الآية من أدلة هذه القاعدة، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. لا شك أن إهانة هؤلاء الفجرة وإهانة آلهتهم هذا شيء مقصود شرعا، لكن إذا كانت هناك مفسدة فينبغي أن تغلب هذه المفسدة، وأن يقدم الشخص على سب آلهتهم ولا على سبهم، حتى لا يسبوا الله ويعتدوا على الله سبحانه وتعالى. قال: جعل عمر يوم الخندق يسب كفارهم، وقال: ما كنت أصلي العصر حتى غربت، قال: فنزلنا بطحان فصلى بعدما غربت الشمس ثم صلى المغرب. هذا الحديث يحفظ، مسألته قد تقدمت وتعاد إن شاء الله في وقت آخر. تفضل يا أخي أدن. وسنسأل عن درسنا إن شاء الله، خلاص ما أخذنا. تفضل تفضل. ندري توضأ اذهب.